لا لأنه ما له ذكر في الحديث. نعم نعم يكون من أسماء الله أيضا الوتر. نعم الوتر. صحيح من أسماء الله الوتر إن الله وتر. إذا لم يوجد أقول يعني لا إذا يوجد ما نقول أن أقرب شيء الحلاوة. إيه أقول إذا لم يوجد التمر فهو أقرب شيء الحلوى. نعم عندنا خبز وعندنا عسل قلنا ذلك نقدم إلى إلى حطينا خبز بعسل أحسن لأن العسل تلعق لعقا يمكن ما يتأتى فيه أنه واحدة واحدة ثم قد يضرك بعض الأحيان اللي ما تعدله يمكن يضره. والتمر هذا يعني يشبه التمر الحلوى يا شيخ حلاوة. ها الحلوى الحلوى المصنوع هذا يعني يقل راحة الحقوم عنهم يقولون اي والله ان كانت يطيح حلقومك يا قال والله يمكن لكن العسل اطيب العسل طبيعي طبيعي وهذا كما تعرف سكر وممزوج باشياء و... نعم أيهما يقدم تمر ورطب طيب إن أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا التمر إن أخذنا به قلنا التمر وإن قلنا إن هذا بناء على الغالب وأن الرسول في إفطار الصوم أمر بالرطب أولا قلنا إن التمر قد يراد به الرطب قد يراد به الرطب والمسألة تحتاج إلى إلى تأمل أو نقول الأصل أفطر على هذا ويكفي. نعم و... إذا كان محل مصلى العيد محل صلاة الفجر قبل خروجه إلا بعد صلاة الفجر فهمتم السؤال؟ يقول إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر هل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر ولا نقول الأفضل أن تنصرف من صلاة الفجر إلى أهلك ثم تنشئ خطا جديدة لصلاة العيد ها؟ ما يمكن في مكه هذا ما يمكن لا راح ما لقى خرج لصلاة ما نقول يأكله في محله بعد الصلاة إن إذا كان الأمر كذلك إنه ما يمكن الرجوع نقول لا تخرج من البيت حتى تأكل لا تخرج من البيت لأن خروجك الآن ناويها أنت لصلاة الصبح وصلاة العيد ولا لا أنت الآن نويت صلاة الصبح وصلاة العيد جميعا فيكون إذا أردت أن تخرج من البيت تأكلهن يعني معنى ما طلع الفجر لا يطلع الفجر يروح إلى إلى إلى أذن تأخر حتى يؤذن أحسن. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق. أم عطية رضي الله عنها أنصارية وهي كانت امرأة نشيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء فهي امرأة لها أعمال جليلة تقول قالت أمرنا أن نخرج أمرنا هذا الفعل مبني المجهول والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله رحمه الله إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا فالآمر الله سبحانه وتعالى مثل قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. نعم الصحابي يعني قل ملازم ها؟ كان الصحابي غير ملازم يعني إيه؟ جلس يوم مع الصحابة مع النبي ثم ولاه اي نعم يعود حكم يعود الحكم واحد. نعم يقول أمرنا تقول أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. العواتق يقول هن

لا نمنعها إذا لم نستطع منعها من التبرج منعناها من الحضور.